الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. آخر مسألة تكلمنا عليها مسألة فساد الرضاع، فساد النكاح بالرضاع، فساد النكاح بالرضاع. تلك المسألة كانها يعني لكت بعض الشيء مع بعضكم، لأجل هذا يعني نستطيع أن نلخص ما يتعلق بها. أولا بهذه الشريحة، نتذكر قبل أن تدخل هذه المسألة أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، سواء كانت أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، هذا الأول. ثاني، أن بنت الزوجة التي هي الربيبة لا تحرم إلا بالدخول. إذا عرفت هذا فاعلم أن إفسادها النكاح بالرضاع إما أن تفسده المرأة بنفسها، وإما أن يفسده غيرها. تفسده بنفسها بما يكون ذلك؟ قال يكون في الكبيرة بأن ترضع زوجته الصغيرة، بأن ترضع زوجته الصغيرة. طيب، فإذا عقد على امرأتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد أفسدت نكاحها بنفسها، أفسدت نكاحها بنفسها. لماذا؟ قال لأنها تكون حينئذ أم زوجته، وأم زوجتي تحرم بمجرد العقد. إذن لو أن هذه المرأة عقد عليها وفيها لبن من زوج قد سبق، من حمل قد سبق، طيب، فأرضعت امرأته ولا الصغيرة التي عقد له عليها، فنقول خلاص حرمت الكبيرة مباشرة. لماذا؟ لأنها صارت أم زوجته، وأم الزوجة محرمة بمجرد العقد، سواء كانت أم الزوجة النسبية أو الرضاعية، سواء كانت أم زوجتك من النسب أو أم زوجتك من الرضاع. وفي الصغيرة لها صورتان، تدب فترضع من أمه أو أخته، وهذه ذكرها المصنف عندك، وهذا تحرم الصغيرة. لماذا؟ لأن تكون حينئذ أخته أو بنت أخته إيش؟ من الرضاعة. أو ترضع من زوجته التي دخل بها، فهذا حينئذ ما الذي يحصل؟ يفسد نكاحها ونكاح الكبيرة أيضا، يفسد نكاحها. هو قال ترضع إيش؟ من زوجته التي دخل بها. طيب، فواحدة صارت ربيبة بنت الزوجة وقد دخل بها، وواحدة صارت أم الزوجة. طيب، ما أثره على المهر؟ إذا كان قبل الدخول لا مهر لها إذا فسدت بنفسها، وإذا كان بعد الدخول فإنه لا يسقط المهر لاستقراره، استقراره بالدخول. قسم الثاني، أن يفسده غيرها، بما يحصل؟ قال بأن تتعمد أمه أو أخته إرضاع زوجته. فرق بينه وبين التي قبل قليل، التي قبلها هي دبت ورضعت فأفسدت بنفسها، وهذه لا، أمه علمت أنه عقد عليها فقالت أنا أريد أخرب هذا فأرضعت، فهذا أفسدت نكاحها. لماذا؟ صارت أخته من الرضاعة. أو ترضع الكبرى الصغرى بعد الدخول بالكبرى. فإذا كان يرضع الكبرى الصغرى بعدما دخل بالكبرى، فنقول إنه يفسد نكاح الصغيرة. قالوا تدب الصغرى للكبرى فترضع منها. تدب الصغرى للكبرى، قبل قليل تدب لأمها وأختي، هذه تدب الصغرى للكبرى فترضع منها. طيب، ما أثر على المهر؟ قال إن كان قبل الدخول فللتي فسد نكاحها نصف المهر، التي فسد نكاحها لها نصف المهر، لأن فرقة لم تحصل من قبلها، وإن كان بعده فلها كله لاستقراره بالدخول، والزوج يرجع على من أفسد النكاح، هذه المسألة يعني هذا تشير تقريبي لها، فيها شيء من يعني فيها موضع في قدر من الإشكال، لكن أرجو أنه لا يكون مهما جدا هنا. ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 41: ومن قال لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما. مجرد ما قال لها أنت أختي لرضاع، هذا إيش الحكم؟ بطل النكاح حكما، يعني عند القاضي يبطل النكاح. قال لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. لا، هو أقر، نحن ما طلبنا منه هذا، هو الذي أقر بذلك. طيب هذا حكما، هذا من الجهة، من الجهات القضائية. قال فإن كان إقراره قبل الدخول هذه ألف، وصدقته أنها أخته هذه رقم واحد من ألف، صدقته أنها أخته، اكتب أو ثبت ذلك ببينة، اكتب أو ثبت ذلك ببينة. قال فلا مهر لها لأنهم اتفقا على أن النكاح باطل من أصله، اتفق مدام صدقته أو عدها بينة على هذا، إيش الحكم؟ نقول اتفق على أن النكاح باطل. قال وإن أكذبته رقم اثنين، رقم اثنين وإن أكذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه، فلها نصفه أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. يقول ما دام أنها أكذبته فهذا كلام من قبله هو، فكأنه فراق من قبله. ثم باء قال ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده أي بعد الدخول، أي بعد الدخول ولو صدقته. لماذا يجب المهر كاملا بعد الدخول حتى وإن صدقته بذلك؟ هي صدقته، قال إنها أخت مرضاعة، قالت هي أنا مصدقة بذلك، خلاص لأنه استقر المهر إيش؟ بالدخول. قال ما لم تكن مكنت من نفسها مطاوعة، ما لم تكن هذه المرأة، هذه المرأة التي قال لها إنها أخت من رضاع، يقول إنها إذا مكنت نفسها مطاوعة، مطاوعة يعني عالمة أنها أخت من الرضاعة، فهذه لا يجب لها المهر كاملا. لماذا؟ لماذا لا تكون زانية؟ لأنها يعني تكون زانية إذا هي تعلم أنها أخته من الرضاعة ومع هذا طاوعته في وطية، فنقول إيش؟ نقول إنها زانية بذلك. قال وإن قالت هي كذلك، وإن قالت هي ذلك، هذه عكس الصورة، قالت هي ذلك، قالت زوجها أخوها من الرضاعة، اكتب بلا بينة. وأكذبها لاحظ أكذبها يعني ولم يوجد إيش؟ بينة. قال فهي زوجته حكما، هذا رقم واحد، فهي زوجته حكما أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه. طيب ماذا لو قالت إنه أنا في الحقيقة، رحمك الله، أنا في الحقيقة الآن عرفت أنه أخي من الرضاع، طيب وثبت عندي ذلك، لكن ما استطعت أن تثبت ذلك في المحكمة ولم يصدقها هو، ما الحكم؟ قال وأما باطنا بينها وبين الله، هذا رقم اثنين، فإن كانت صادقة هذا ألف فلا نكاح، إن كانت صادقة فإنه لا نكاح بينهما. وإذا كان لا نكاح بينهما فتكون مثل المرأة التي تعرف أن زوجها قد طلقها بالثلاث، لو امرأة تعرف أن زوجها طلقها بالثلاث لكن لم تستطع إثبات ذلك في المحكمة، نقول إن عليها أن تفتدي منه أو تختلع منه أو تبحث عن طريقة لفسخ النكاح، وإذا لم تستطع كل هذا نقول تهرب منه ولا تمكنه من نفسها بحال. لماذا؟ لأنها تعرف على الحقيقة أنها ليست زوجة، أنها لا تحل له. قال وما باطلا فإن كانت صادقة هذه ألف فلا نكاح ينبني على هذا ما ذكرته لك. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ ها؟ وإن لم تكن صادقة فهي زوجته أيضا، يعني تكون الحال واحدة حكما وباطنا. قال وإذا شك في الرضاع، إذا شك في الرضاع أو شك في كماله أي كونه خمس رضاعات، أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينة فلا تحريم. هذه ثلاث مسائل، مسألة الأولى إذا شك في الرضاع، يعني شك في الرضاع يعني هل وجد رضاع أو لم يوجد رضاع. مسألة الثانية شك في ماذا؟ في كماله. ما معنى كماله؟ قال أي كون خمس رضعات. طيب هل اكتملت خمس رضعات أو كانت رضعتين فقط مثلا؟ قال أو شكت المرضعة في ذلك، أو شكت المرضعة في ذلك، يعني المرضعة هي التي هي شكت في شيء من ذلك، سواء في وقوع الرضاعة وعدمه أو في العدد. قال ولا بينة فلا تحريم، حيث لم يوجد بينة، لم يوجد شهود إيش؟ فلا تحريم. قال فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، الأصل العدم، واليقين لا يزول بالشك. قال ابن تيمية ونقله في الإقناع، قال لكن تكون هذه من الشبهات، تكون هذه من الشبهات، تكون هذه المرأة يعني من المشتبهات اللي ما يدري هي حلال أو حرام، يعني فيها شك في ذلك. وهذا الشك في أمر عظيم، أمر كبير، وهو استحلال البضع، ولأجل هذا فالأولى يكون الاجتناب، يكون الأولى إيش؟ الاجتناب. فإن قلت ما البينة هنا؟ فالجواب قال وإن شهدت به مرضية ثبت. هذا إشارة إلى عدد من يقبل قولهم في الشهادة هنا. يقول إن شهدت به مرضية، مرضية يعني امرأة واحدة عدل، امرأة واحدة عدل، تقول عدل للذكر والأنثى. ثبت. وقوله إن شهدت به، إن شهدت به، هذا إشارة إلى أنه يشترط التلفظ، أي يشترط أن تتلفظ بالشهادة، تتلفظ بالشهادة أنها تشهد على كذا وكذا. هذا هو المشهور في المذهب. وقوله إن شهدت به مرضية، مرضية، هذا يشمل ما لو شهدت به على نفسها أو شهدت به على غيرها. قالت أنا أشهد أن أختي قد أرضعت فلانا وفلانة، أو تقول أشهد إني أنا قد أرضعت فلانا وفلانة. ما رأيكم لو شهدت امرأتان ليس امرأة واحدة، باب أولى. طيب رجلان كذلك، ما دام تقبل شهادة المرأة تقبل شهادة الرجل، ورجل واحد كذلك يقبل كذلك. وسيأتيك هذا في الشهادات، أنه من الشهادات ما يقبل فيها الواحد من ما يقبل الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة إلى آخر ذلك. فهذا الأمور النساء التي لا تعرف لمن قبلهن، هذا تقبل فيه شهادة الواحدة. وهذا في يعني في القبول هنا شهدت بمرضية واحدة، قبول واحدة، هذا من المفردات، هذا من المفردات. طيب قال وكره استرضاع. طبعا قد تقول أنت أليس الأصل أنه لا بد من شاهدين؟ الجمهور أخذوا بذلك. نقول بلى، هو كذلك الأصل أنه لا بد من شاهدين، والجمهور أخذوا بذلك، الجمهور أخذوا بذلك. لكن الحنابلة أخذوا بحديث عقبة بن الحارث لما تزوج ابنة لأبي إهاب، الحديث مشهور ومذكور في كتب حديث الأحكام كثيرا. قال جاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، يعني أرضعته هو والتي قد نكحها. طيب قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال كيف وقد قيل. والحديث متفق عليه. الحنابلة أخذوا بهذا الحديث أنه هذه امرأة واحدة. قال وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجد ماء وبرصاء. هذا آخر حكم في هذا الكتاب، كتاب الرضاع، وهو أنه يكره أن يسترضع أمثال هؤلاء. واحدة فاجرة، هذه سيئة في دينها، والبعدها سيئة في خلقها، والتي بعدها سيئة في خلقها، في خلقها بفتح الخاء، التي هي الجذماء والبرصاء التي فيها مرض. السبب الكراهة في استرضاع هؤلاء لأنه ربما سرى شيء من هذا النقص إلى الرضيع، ربما سرى شيء من هذا النقص في الرضيع، سواء كان من جهة الخلق أو الدين أو الخلق. ولهذا يقولون الرضاع يغير الطباع، الرضاع يغير الطباع، والله أعلم.